بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فنستعين الله تبارك وتعالى أن نستأنف درسنا على أن نستأنف درسنا في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، تأليف إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. إمام الأئمة أحد الإخوة ذكر عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه يعني قال في وقته أو كذا خشية من الإطلاق والمبالغة. على كل حال الآن نبدأ من حيث وقفنا في الدرس السابق على بركة الله يا أخ أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله لاقط ما أدري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه قال. يمكن الإخوان اللي يهتمون بالمصطلح لا يعجبهم إبهامنا الرجل في السند، هو الأخ فهد اليامي، هو الذي حدثنا عن سماحة الشيخ أنه لما قيل له إمام الأئمة قال في وقته، أليس كذلك؟ نعم. بسم الله تفضل. عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا جلوسا في المسجد فدخل عمار بن ياسر رضي الله عنه فصلى صلاة أخفها، فمر بنا فقيل له: يا أبا اليقظان خففت الصلاة؟ فقال: أو خفيفة رأيتموها؟ أو خفيفة رأيتموها؟ أو خفيفة، أليس ما أدري، أو خفيفة رأيتموها؟ صفحة كم؟ 30. نعم. أو خفيفة رأيتموها؟ نعم. قلنا: نعم. قال: أما إني قد دعوت فيها بدعاء قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم. ثم مضى فاتبعه رجل من القوم قال عطاء: يرونه أبي. اتبعه ولكنه كره أن يقول اتبعته، فسأله عن الدعاء ثم رجع فأخبرهم بالدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أجمعين، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نعم. قال أبو بكر: ألا يعقل ذو الحجى يا طلاب العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه؟ ففي مسألة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح، أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر إليه من الله جل وعلا عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه. أين الشاهد من الحديث هو هذه الجملة، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل لذة النظر إلى وجهه، قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. هذا قال أبو بكر: ألا يعقل ذوو الحجى يا طلاب العلم، ألا يعقل ذوو الحجى يا طلاب العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه؟ ففي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر إليه من من الله جل وعلا عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه. لا ينفد نعيم الآخرة، نعيم الآخرة لا ينفد، والعمل الصالح لا يفنى، التنعم أو السعادة بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يفنى، لا يهلك. ما أريد به وجه الله عز وجل يبقى، ونعيم الآخرة لا ينفد. كلما يعني أكلوا من ثمرة أو أكلوا من طير عاد كما كان، ولا تبلى ثيابهم ولا، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال: وللنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سيأتي في موضعه. من الله بهذه الكرامة على من يشاء من عباده. آمين. هذا من دعاء عباده المؤمنين، هذا دعاء. من الله بهذه الكرامة على من يشاء من عباده، أو خبر، خبر. نعم. قال: قد أمليت أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، بعضه في كتاب الصيام وبعضه في كتاب الجهاد، فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. نعم. ووجهه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، سبحانه وهو السميع البصير، جميع صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، بل تليق بجلاله وعظمته ووحدانيته، وتختص بخصائص لا يشارك فيها سبحانه وتعالى، لا يشارك أحد غيره. كما أن الله سبحانه وتعالى منزه عن يشارك المخلوق في خصائصه، فهو تنزه وتقدس عن أن يشارك مخلوقا في خصائصه، وما سواه مخلوق سبحانه وتعالى. نعم. قال: وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. حدثناه نصر بن علي الجهضمي وإسماعيل بن بشر بن منصور السليمي قال: حدثنا خالد بن الحارث ابن الحارث قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال. هؤلاء هم بداية سند الحديث على، نعم، يعني كأنه يعني جاء أتى بالسند وهو سند الحديث الذي مر: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. حدثناه، قال حدثناه هنا، يعني نفس الحديث. نعم. قال: حدثنا أحمد بن داود الواسطي قال: حدثنا وهب يعني ابن جرير قال: حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد. ابتغاء وجه الله، هذا هو الشاهد، لو لم يكن له وجه ما ابتغي. فهنا يبتغي وجه الله بالعمل الصالح، فيدل على ثبوت صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهي صفة ذاتية، الذاتية لا تنفك عن الذات بحال، خلاف الصفة الفعلية فهي التي تتقيد بمشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل سبحانه وتعالى. والذاتية والفعلية تنقسم أيضا إلى قسمين من حيث الثبوت، إلى سمعية وإلى عقلية. السمعي وعقلية سمعية أو إلى ثلاثة، عقلية سمعية أيضا القسم الثالث. فالسمعية ما ثبتت بالخبر، خبر الوحي، والعقلية ما كانت ثابتة بإثبات الكمال لله جل وعلا، ما كانت ثابتة من حيث إثبات قاعدة الكمال لله تبارك وتعالى. فالكمال الله أولى به، كل كمال ثبت للمخلوق وهو كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه إذا جرد عن الإضافة فهو لله عز وجل، الله أولى به. مثل السمع، السمع إذا جردته عن الإضافة هو وصف كمال مطلق، لكن إذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، أما إذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق. إذا لم تضفه لا إلى الخالق ولا المخلوق ماذا تفهم من السمع؟ ما تفهم منه نقص، تفهم منه كمالا. فهذا الكمال إذا ما دام يتصف به المخلوق فالخالق أولى به، لكن إذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق التي لا يماثل فيها المخلوق. يتنزه الخالق أن يشارك المخلوق في شيء من خصائصه وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب في فضائل الجهاد. قال: حدثنا بشر بن خالد العسكري قال: حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال: سمعت أبا وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له فاحمر وجهه. قال شعبة: وأظنه قال وغضب حتى وددت أني لم أخبره. قال شعبة: أحسبه قال: يرحمنا الله وموسى. شك شعبة في يرحمنا الله وموسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الحديث في باب صبر الإمام على أذى الرعية. نعم. الشاهد أنه قوله ما أريد بها وجه الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب من هذه العبارة، ولكن غضب من اتهامه عليه الصلاة والسلام هذا الخارجي، وهو أول قرن من قرون الخوارج ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قسم قسما من أمور الدنيا اعترض هذا الخارجي واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل. قال: يا رسول الله اعدل، ما رأيت مثل اليوم قط. وفي بعض الروايات إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال الله عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني إذا كنت تتبع نبيا ليس عادلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. إذا كنت مسلما ومؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصدقه بخبر السماء وتأتمنه عليه، كيف لا تأتمنه على حطام الدنيا؟ إذن الأمر فيه ريبة، وهو يدل على يعني خطورة، يدل على شيء عظيم. ثم لما ولى ندب إليه من ندب أن يقتله، قيل أبو بكر فرآه يصلي فهابه، ثم ندب عمر فرآه يصلي فهابه، ثم ندب علي ولم يجده. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قتلتموه لم يختلف من أمتي إثنان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. فهذا أول قرون الخوارج، يقال له ذو الخويصرة في بعض الروايات، التميمي أو اليمني، يجوز أن يكون يمني تميمي، اي نعم. فهذا ذو الخويصرة يعني لا حول ولا قوة الا بالله لم يوفق حين اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخونه. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يغضب إلا من هذا إلا من عدم يعني أو من تطاول هذا الخارجي وخروجه عن حده وجهالته. أما يعني هذه العبارة التي هي الشاهد من الحديث وفيها إثبات الوجه لله عز وجل فهذه النبي عليه الصلاة والسلام أقرها. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني قال حدثني ضمرة بن حبيب. ضمرة ولا ضمرة؟ نعم. قال عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وإليك. الحديث بتمامه. وفي هذا الحديث اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الحديث بطوله أمليته في كتاب الدعاء. قال أبو بكر وهذا الخبر أيضا داخل في إثبات اليد لله عز وجل. ستأتي أبواب إثبات اليد في موضعه من هذا الكتاب. الشاهد أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش ولذة النظر إلى وجهك يعني فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. اقرأ يا فهد. حدثنا محمد بن الحسن ابن تنثيم ابن تسنيم قال حدثنا محمد يعني ابن أبي بكر البرساني قال حدثنا أبو العوام يعني عمران القطان عن عاصم عن أبي وائل أن شبث ابن ربعي صلى إلى جنب حذيفة رضي الله عنه فبزق بين يديه فقال حذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا. ثم قال إن المسلم إذا دخل في صلاته أقبل الله إليه بوجهه فيناجيه فلا ينصرف حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا. نعم. الشاهد أقبل الله إليه بوجهه فيناجيه فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال كنا عند حذيفة فقام شبث بن ربعي فصلى فبصق بين يديه فقال له حذيفة يا شبث لا تبصق بين يديك ولا عن يمينك فإن عن يمينك كاتب الحسنات ولكن عن يسارك أو من ورائك فإن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء. ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فيناجيه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء. هنا أقبل الله عليه بوجهه هذا الشاهد ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فيه إثبات الوجه لله عز وجل. نعم. قال أبو بكر لم أجد في كتابي حتى ينصرف وأظن الوراق أسقطه. خرجت هذا الباب في كتاب الصلاة. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا قال أبو بكر يعني من؟ ابن خزيمة. ابن خزيمة لم أجد في كتابي حتى ينصرف وأظن الوراق أسقطه. هذا ما يدل على تمام الضبط. خزيمة يعني كان في كتب وهو يحفظ الحديث بسنده ولما راجع الكتاب لم ينجد هذه اللفظة وحكم بأن الوراق أسقطه. خرجت هذا الباب في كتاب الصلاة يعني هذه العبارة تعطينا فائدة يعني تمام الضبط أنه صار ضبط الصدر عنده أتم من ضبط القمطر أتم من ضبط الكتاب لكنه اتهم الوراق. أي نعم. قال حدثنا أبان يعني ابن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلى زكريا إلى يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فذكر الحديث بطوله وقال في الحديث وإذا قمت إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده. نعم، هذا أيضا في إثبات الوجه لله عز وجل وإثبات الوجه للعبد، لكن ليس الوجه مثل الوجه فإضافة الوجه إلى الله عز وجل كما ذكرت تأخذ خصائص المولى تبارك وتعالى، وإضافة الوجه إلى العبد يأخذ خصائص المضاف إليه. نعم. قال أبو بكر قد أمليت خبر أبي توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام بهذا الخبر بطوله في كتاب الصلاة. نعم. فعيسى روح الله قد حث نبي الله يحيى بن زكريا أن يعلم بني إسرائيل ما أمره الله بإعلامه. وفيما أمر الله يحيى بن زكريا بإعلامه بني إسرائيل أن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده إذا قام إلى الصلاة، ففي هذا ما بان وثبت وصح أن بني إسرائيل كانوا موقنين بأن لخالقهم وجها يقبل به إلى وجه المصلي له. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أعلم أمته ما أمر الله عز وجل به يحيى بن زكريا عليهما السلام أن يأمر به بني إسرائيل، لتعلم وتستيقن أمته أن لله وجها يقبل به على وجه المصلي. لتعلم وتستيقن أمته. نعم، أحسن الله. أمته أن لله وجها يقبل به على وجه المصلي له كما أوحي إليه فيما أنزل عليه من الفرقان، فأينما تولوا أي بصلاتكم فثم وجه الله. نعم، فثم وجه الله. وفيه إثبات صفة الإله. أسامة أحضر لي ورقتين صورهن من نقض التأسيس، يعني في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يثبت يعني ما أثبته ابن خزيمة وبكلام واضح. نسيت أن أحضر الأوراق هذه لعلها يعني في وقت آخر، لكن فيها يعني لعل المعلق أو المحشي ما عثر على هذا الموضع، وإلا نقل هذا الموضع أولى مما نقل، يعني من العبارات اللي نقلها وكأنها توهم أن شيخ الإسلام يخالف ابن خزيمة في تفسيري أو في عد هذه الآية من آيات الصفات. هنا فيه اشتراك بين ما أضيف إلى الخالق من صفة الوجه وبين ما أضيف إلى المخلوق من صفة الوجه. هذا الاشتراك يقع في ماذا؟ يقع في اللفظ ويقع في الكلية التي لا وجود لها، المعنى الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن، فهو اشتراك في اللفظ واشتراك في المعنى العام من غير إضافة. أما الخصائص فلا اشتراك فيها، إذا أضيف إلى الخالق تميز وأخذ خصائص الخالق، وإذا أضيف إلى المخلوق تميز وأخذ خصائص المخلوق، ولا اشتراك في الخصائص، يعني ليس في الخصائص اشتراك، إنما اشتراك في اللفظ وفي المعنى العام، والمعنى العام لا وجود له إلا في الذهن فقط، لا وجود له فيما خرج عن الذهن، لأن الذي خارج عن الذهن هو الاختصاص، الأعيان المختصة. فإذا أضيف إلى الخالق أصبح صفة تقوم بالخالق، ذاتية تأخذ خصائصه جل وعلا الكريمة، خصائص الكريمة التي يعني لا تماثل خصائص من سواه. وإذا أضيف إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق التي تناسب يعني وضع المخلوق وفقره، وأن المخلوق ليس له وجود ولا عدم من ذاته، بل وجوده بالله عز وجل، وموجود واجب الوجود، لكن واجب الوجود بغيره، أما ربنا جل وعلا فهو واجب الوجود بذاته غني عما سواه. أي نعم سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الله بن الحكم ابن أبي زياد القطواني قال حدثنا محمد يعني ابن عبيد قال حدثنا محمد ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو قال حججنا معه يعني إذا كنا ببعض طريق مكة رأيته يتيمم وطرح شيء رأيته تيمم وطرح شيئا له فجلس تحتها ثم قال رأيت طرح ولا طرح وطرح نعم نعم وطرح شيء له فجلس تحتها ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة إذ أقبل رجل من هذا الشعب فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال هل من أبويك أحد حي؟ قال نعم يا رسول الله كلاهما. قال ارجع فابرر والديك. قال فولى راجعا حيث من حيث جاء. أين الشاهد في الحديث؟ أبتغي بذلك. إني أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله، ففيه إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة إذا أقبل رجل من هذا الشعب فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. هذا الشاهد إثبات صفة الوجه لله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل من أبويك أحد حي؟ قال نعم يا رسول الله كلاهما. قال ارجع فابرر والديك. قال فولى راجعا من حيث جاء. في بعض الروايات وفي بعض طرق الحديث ففيهما فجاهد، وهذا جواب من يسأل دائما يقول هل يجوز الجهاد إذا لم يأذن الوالدان؟ نعم، فيجاب بهذا الحديث. هذا إذا لم يكن الجهاد فرض عين، ما إذا كان الجهاد فرض عينا كما يقوله أهل العلم فيصبح متعينا عليه. نعم. عن عبد الله بن عامر قال حججنا معه، مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. عن ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عامر. نعم، ربما يكون ناعم يعني عبد الله بن عامر، ناعم مولى أم سلمة. نعم، لعله يروي عن عبد الله بن عامر وهو يقول حججنا معه، فعود الضمير لعله على عبد الله بن عامر، وهذا هو الظاهر لأنه يعني في الأخير روى عن عبد الله بن عامر قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت. حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي كذا أحسن عليك. أي نعم يعني عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. ليش فتحت التاء؟ آنيتهما. أي نعم، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. نعم وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه. هذا الشاهد رداء الكبرياء على وجهه، فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول سمعت خبابا يقول هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من حسناته شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك بردة فإذا جعلناها على رأسه بدت رجلاه وإذا جعلناها على رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل على رجليه شيئا من الإذخر، وما منا ومنا ومنا من من أينعت له ثمرته من أينعت له ثمرته فهو يهدي بها. قال فهو يهدبها. فهو يهدبها. قال أبو بكر خرجت طوقا يعني يجنيها يهدبها. هنا قال أبو بكر خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز في باب الاستدلال بأن الكفن من جميع المال. الشاهد نبتغي وجه الله. الشاهد أول اللفظ في الحديث نبتغي وجه الله يعني فيه إثبات صفة الوجه. نعم رضي الله. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص. هكذا مورق العجلي صلى الله عليه. العجلي. إذن صحح بهواو زيادة. نعم صلى الله عليه. عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما يكون من وجه أقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. الشاهد من وجه ربها وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. نعم بارك الله. نعم صلى الله عليه. قال أبو بكر قد أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب في خبر فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند الخروج إلى الصلاة فيه وأقبل الله عليه بوجهه. وأقبل الله عليه بوجهه يعني المعلق هنا. أود الأخ أسامة يقرأ لي التعليق لأن فيه مقصد. نعم إذا كان الكتاب في التعليق من قوله إذا كان الكتاب. قال المحقق إذا كان الكتاب الذي يقصده الإمام ابن خزيمة رحمه الله هو كتاب الصلاة من صحيحه. نعم فإني قد رجعت إلى الباب المشار إليه ولم أجد فيه وأقبل الله عليه بوجهه. ولم يروي ابن خزيمة رحمه الله في هذا الباب إلا حديثا واحدا عن ابن فضيل أن ابن عباس رضي الله عنهما رقد عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعظم لي نورا. ولم يرد في هذا الباب ذكر للإسناد المشار إليه ولا لجزء الحديث المذكور وإنما ورد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقبل الله عليه بوجهه بالإسناد الذي أشار إليه المؤلف فيما رواه ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده. قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد بن زيد بن إبراهيم التستري قال حدثنا الفضيل بن الموفق أبو جهم قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده يعني ضعفه بعض المشايخ وانتقدوا على الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن يذكره في آداب المشي إلى الصلاة وقالوا إن متنه يعني فيه نكارة لما يقول أسألك بحق السائلين عليك. والحقيقة يعني الحديث إذا صح فلا محذور في معناه اللهم يسألك بحق السائلين عليك الذي أحققته على نفسك كما في حديث معاذ تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله يعني تجرى هذا المجرى ولا إشكال في المتن. يعني أحببت أن ينبه على هذا الشيخ إسماعيل الأنصاري الله يرحمه أيضا يعني خرج هذا الحديث خرج هذا الحديث وأثبت أنه يعني يستشهد به فيما أذكر أنه أوصله إلى درجة الحسن. نعم كمل. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا لا هو الذي يقول حدثنا عبد الله حدثني أبي أبو بكر الخرقي أبو بكر القطيعي قال الإمام أحمد حدثنا يزيد أبو بكر القطيعي لو قال القطيعي نعم أحسنت نعم. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد أنبأنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي. لما على ذكر القطيعي هل انفرد القطيعي برواية المسند؟ هذه أريد طلبة العلم أن ينتبهوا لها. قطيعي هل انفرد برواية المسند أم روى المسند عدة رواة؟ يعني النسخة التي بين أيدينا للمسند هي رواية القطيعي، وفي بعض الأحاديث تنسب للمسند لا توجد في هذه الرواية، خاصة بعض مرويات يعني طارق بن شهاب، حتى أن بعض الناس أنكر صحبته لأنه لم يجد له في المسند الحديث، وقد وجد له في المسند الحديث لكن حديث الذباب ليس موجودا، حديث الذباب ليس موجودا في المسند، فحكموا بأنه يعني لم يروه الإمام أحمد، وما يدريهم لعله يعني ثابت في رواية غير القطيع إذا كانوا قد ألموا بما رواه القطيع، مع أنهم يعني أنكروا أن يكون لطارق بن شهاب حديث في المسند برواية القطيع، وثبت أن له حديث برواية القطيع. هذا أيضا في موضعنا سبقا كتبت فيها صفحة بعيد العهد يعني فيها، لكن هذه خلاصته. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت لفضيل رفعه؟ قال أحسبه قد رفعه. قال من قال حين يخرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي فإن... هذه رواية أخرى غير الرواية الأولى، يعني بسند آخر غير سند الإمام أحمد الأول وسند ابن ماجه. نعم. قال فإني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكل الله 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يفرغ من صلاته. نقل السندي عن الحافظ أبي بكر البوصيري في زوائد ابن ماجه أنه قال هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، وهم العوفي وفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء، لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده. أوه صحيح عند ابن خزيمة. إذن تخريج الشيخ إسماعيل يعني صحيح، لأن يذكر الشيخ إسماعيل أوصله إلى رتبة الحسن. هذا ابن خزيمة. نعم لكن هنا يقول في صحيح أيضا غير الكتاب، هذا كتاب التوحيد الذي اشترط أنه لا يروي فيه إلا الصحيح. وفي صحيح ابن خزيمة كما يعني حقق الأعظمي يعني يعتبر صحيح ابن خزيمة على وصفه، لعلكم اطلعتم على جهود الأعظمي في تخريج أو في تحقيق صحيح ابن خزيمة 4 مجلدات. يعني هل هذا الشرط أيضا اشترطه في صحيحه؟ اسم الكتاب طبعا هو سماه الصحيح، صحيح ابن خزيمة. أي نعم فهو صحيح عنده. نعم. قال وأورده النووي في كتابه الأذكار وقال رويناه في كتاب ابن السني من رواية عطية العوفي وعطية ضعيف. طبعا بهذا السند لكن في أسانيد أخرى. نعم. أقرأ البقى. خلاص لا بس أكمل يا أخ فهد. حدثنا محمد بن يحيى بن ضريس قال حدثنا فضيل عن قال حدثنا ابن فضيل عن فضيل بن مرزوق حدثنا محمد بن خلف الأسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليم بن حيان عن فضيل بن مرزوق فذكر الحديث بتمامه. قال محمد بن خلف في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن يحيى ابن بريس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نفس الخبر السابق الذي فيه الشاهد فيه ما هو وأقبل الله عليه بوجهه إثبات صفة بهذه العبارة وأقبل الله عليه بوجهه أن الله يقبل بوجهه على عبده. نعم يعني له سبحانه وتعالى صفة الوجه يقبل بها. أحيانا الصفة توصف بصفة وصفة الوجه موصوفة بصفة الجلال والإكرام ذي الجلال والإكرام. نعم سبحات وجهه يقبل بوجهه. نعم وفي خبر زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف الشيباني. نعم يا أنت ما شاء الله وهو مطبوع يقول المعلق لم أجده. يعني هو المعلق قال لم أجد هذا الكتاب. لا لم يجد الرجل. وأنت ماذا تقول؟ له كتاب مطبوع. نعم في فضائل القرآن. لا أنت ما شاء الله لك خبرة في الله الكتب. نعم صحيح. نعم وفي خبر زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن ورواه ابن خزيمة في التوحيد. نعم هو سبب التعليق وهو صحيح عنده في كتاب التوحيد وفي صحيحه. نعم عن القاسم بن عوف الشيباني عن علي بن ابن حسين. أحسنت هذه أيضا يعني لفتة أقول لفتة مفيدة. نعم قال حدثتنا أم سلمة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد بها وجه الله والدار الآخرة. الله أكبر. نعم حدثناه يعني يكون قد أدى العبادة لكن الشاهد اقتصر على الشاهد يريد بها وجه الله إثبات الوجه لله عز وجل. نعم حدثناه زكريا بن يحيى بن أبان قال حدثنا عمرو بن خالد وعلي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قد أمليته بتمامه في كتاب الزكاة. أي قال حدثناه هذا سند آخر نفس الحديث. نعم وفي خبر عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة. نعم وهذا أيضا هذا فيه إثبات صفة الوجه تبتغي به وجه الله. نعم وقال أيضا في الخبر إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت عليها. أيضا وجه الله يبتغى بالعمل الصالح وجه الله يراد بالعمل الصالح. نعم وهكذا بالنفقة إلا أجرت عليها وفيه إثبات صفة الوجه لله تعالى. نعم قال أبو بكر أمليت هذا الخبر في كتاب الوصايا. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إذا لبست المرأة ثيابها ثم خرجت قيل أين تذهبين فتقول أعود مريضة. هذه لبست ثيابها وشلون اللي ما تلبس ثيابها؟ الله المستعان. الله المستعان. نعم فتقول أعود مريضة أو أصلي على جنازة أو أصلي في مسجد فقيل وما تريدين بذلك فتقول وجه الله والذي لا إله غيره ما التمست المرأة وجه الله بمثل أن تقر في بيتها وتعبد ربها. شاهد يعني فتقول وجه الله يعني أريد وجه الله فوجه الله يراد بالعمل الصالح ثم يقسم والذي لا إله إلا هو ما التمست المرأة وجه الله بمثل أن تقر في بيتها وتعبد ربها. هذا إذا خرجت وقد يعني لبست ثيابها قد لبست فكيف بمن تخرج يعني وقد خلعت ثيابها وتدعي تنتسب للإسلام. الله المستعان. أي نعم فهل تريد وجه الله؟ يمكن بعضهم تخرج ولا تلبس ثيابها وهي تزعم أنها تريد وجه الله لأنها تريد مثلا أن تسعى في عمل خير أو في نعم إلى آخر. على كل حال الشاهد إثبات وجه الله والقسم الذي أقسمه عبد الله، والمراد عبد الله هنا من هو؟ عبد الله بن مسعود. نعم، إذا أطلق هكذا عبد الله بن مسعود. الراوي عن أبي الأحوص. أبي الأحوص يروي عن عبد الله بن مسعود. يروي عن عبد الله بن مسعود. هو يقسم يقول: والذي لا إله غيره. وهذا فيه يعني صحة القسم على الفتوى، والذي لا إله غيره، ما التمست المرأة وجه الله بمثل أن تقر في بيتها وتعبد ربها. يعني هذا هو الالتماس الصحيح الحقيقي الذي وقع موافقا للحق. أما أن تلتمس وجه الله بالخروج فهي خالفت الحق ولو اعتقدت ذلك، لكنه اعتقاد فاسد ليس مطابقا للحقيقة. أما العقيدة السليمة الصحيحة المطابقة للحقيقة فهي أن المرأة إذا قرت في بيتها وعبدت ربها فقد التمست وجه الله حقيقة. نعم. قال أبو بكر: هذا باب طويل. نعم. لو استخرج في هذا الكتاب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر وجه ربنا جل وعلا لطال الكتاب، وقد خرجنا كل صفة من هذه الأخبار في موضعها في لو استخرج. نعم. لو استخرج في هذا الكتاب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر وجه ربنا جل وعلا لطال الكتاب، وقد خرجنا كل صفة من هذه الأخبار في مواضعها في كتب مصنفة. نعم، يعني يطول الكتاب والذي حصل فيه كفاية. المقصود يعني هو تحصيل العلم اليقيني بثبوت هذه الصفة، وقد حصل بما أورد، والإطالة قد يعني تمل. وقد قال: خرجنا كل صفة من هذه الأخبار في مواضعها في كتب مصنفة. هذا أيضا من محاسن التأليف، أن طالب العلم إذا ألف في باب من أبواب العلم فيتحاشى التطويل لئلا يمل. والتطويل الممل حتى في الصلاة غير مرغوب فيه، لأنه قد يكون فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتان أنت يا معاذ. وأمر المصلي الإمام إذا صلى بالناس أن يراعي أحوالهم. لعل ما أدري أسامة. نعم. باب ذكر صورة ربنا عز وجل، هذه صفة أخرى، صورة لله، صورة سبحانه وتعالى. باب نعم. قد أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب. في خبر فضيل، أي في خبر فضيل، ما لها نسختك؟ عندنا نسخة الأولى طبعا، الأولى هذه. أي وخبر. لا، في خبر فضيل ابن مرزوق. يعني كان يقول: وخبر فضيل عن النبي في الدعاء عند كل من الصلاة: حدثناه محمد بن يحيى، ما يكون ختم. لا، قال فيه. لعله وخبر فضيل فيه كذا، يمكن يعني لعل. إذن هذا يحتاج إلى الرجوع إلى المخطوطة، والواو هنا أنسب، لكن عليك أن تراجع. يقولون هذه أنه الباشا راكب الحصان، فقال شخص: يا باشا، حافر حصانك فيه طين. فقال: خذه. فجزاك الله خير، يعني مع الفارق ما دام ذا فتتم المخطوط قريب من في الجامعة. هنا راجعه على المخطوط يتبين إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر صورة ربنا جل وعلا وصفة سبحات وجهه عز وجل. تعالى ربنا أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه، وعز أن لا يكون له وجه، إذ الله قد أعلمنا في محكم تنزيله أن له وجها ذواه بالجلال والإكرام ونفى عنه الهلاك. كل شيء هالك إلا وجهه، نعم سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن العلاء وهو ابن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النار، لو كشف طباقها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. يعني هذه السبحات صفة للوجه، مقاصفة ربنا عز وجل، يعني وأورد صفات الوجه. نعم. ثم قال هنا بعد أن ذكر يعني باب ذكر صورة ربنا جل وعلا وصفة سبحات وجهه عز وجل: تعالى ربنا أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه. تعالى أن يكون وجه ربنا كوجوه خلقه، يعني ليس كمثله شيء. نعم. ما أدري، لعله يقصد البعض الإنسان الآدمي، لأنه آدم هو أرفع المخلوقات، أحسن المخلوقات صورة في أحسن تقويم، وأكثر المخلوقات اشتراك في يعني لفظ في ألفاظ الصفات والمعاني العامة، أكثر ما يكون من المخلوقات اشتراك مع الرب جل وعلا في اللفظ وفي المعنى العام هو آدم، لهذا سيأتي في حديث الصورة. أي نعم، وإن كان ابن خزيمة زل في هذا، لكن هذا يحتاج إلى نعم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني في المخطوطة هذه، مخطوطة الرد أو نقد التأسيس، 100 صفحة كلها في إثبات حديث الصورة. والإمام النووي يقول إنه من أحاديث الصفات حديث الصورة، والمقصود يعني أن مثل كون الله عز وجل وصف نفسه بالبصير، أقول يعني أن الله عز وجل سمى نفسه البصير، يعني يبصر، وله صفة العينين سبحانه وتعالى، ويتكلم، وسمى المخلوق بأنه بصير وله عينين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، لكن ليس البصير مثل البصير ولا المتكلم مثل المتكلم، فالاشتراك هو في اللفظ وفي المعنى الموجود في الذهن من غير إضافة، ما إذا أضيف فهو يأخذ الخصائص. فالآدمي الله سبحانه وتعالى يعني كرمه، وكما ورد في الحديث الذي ذكرت أن وهو في صحيح مسلم: خلق آدم على صورته، أي على صورة الرب تبارك وتعالى، لكن الحديث ليس فيه أن آدم هو صورة الرب، إنما في الحديث أن آدم مخلوق والرب هو الخالق، وعلى صورته، يعني فيما يقع فيه الاشتراك في اللفظ والمعنى العام، لكن ليس الموصوف مثل الموصوف، وليس آدم هو صورة الرب، وليست صورة آدم هي صورة الله، ليست الصورة مثل الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في أحسن صورة، فللرب صورة لكن ليست هي آدم. وما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فأنت موجود، صورتك موجودة، لكن بينك وبين صورتك قدر مشترك وقدر فارق، ف فمن نفى المشترك يكون معطلا، ومن نفى الفارق يكون ممثلا. أنت لو نفيت الفرق بين صورتك الحقيقية وصورتك على الورق قلت ما في فرق، كأنك تثبت أن لصورتك أنه يجوز لصورتك ما يجوز لك، ويجب لصورتك ما يجب لك، ويمتنع على صورتك ما يمتنع عليك، وهذا خطأ. فبينك وبين الصورة قدر مشترك وهو الدلالة على صورتك، الدلالة على ملامحك، لكن بينكما فرق. فمن أثبت المشترك مع إثباته الفرق نجا من التمثيل، ليس ممثلا. هذا في المخلوق، يعني ما في مخلوق ومخلوق، ما فيه شيئان في الوجود يتماثلان، الأجسام غير متماثلة، فما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر فارق وقدر مشترك. من عطل المشترك، ألغى المشترك، يكون معطلا، ومن ألغى الفارق يكون ممثلا. إذا كان هذا ثابت في يعني الفرق بين مخلوق ومخلوق ثابت، فلأن يكون الفرق بين الخالق والمخلوق ثابت من باب أولى. أرجو أن يكون الكلام هذا. أنا الحقيقة يعني أشفق أن لا يكون في الكلام نعم لبس أو يفهم منه ما لا يعني يفهم منه غير الحق. ذوى الوجه، يعني قال ذو الجلال والإكرام، يعني أنه أضاف إليه، مثل قولنا الذات، الذات يعني ذات الصفات، صاحبة الصفات. ذواه يعني هو صاحب الجلال والإكرام، يعني الوجه يعني له أو أضاف إليه الجلال والإكرام، فكأنه يقول وجهه صاحب الجلال والإكرام. يعني ذواه يعني الذات، نعم ذات الصفات يعني صاحبة الصفات. نعم. ما هي مدى صحة الحديث ياسين لما قرأت له وزمزم لما شربت له؟ هذا ما نعرف، لكن اللي نعرف ماء زمزم لما شرب له. ما هذا طبعا أسامة يقول ما هو، أي نعم، ماء زمزم لما شرب له، طعام وطعم وشباء وشباء. ما هذا كل حال سورة ياسين من القرآن الكريم، ولا يعرفه أنه اقرأوا يعني على موتاكم، يعني المحتضر في حياته، والحديث فيه ضعف. نعم سورة ياسين هو في بلوغ المرام، هذا الحديث في سنده ما قال، والمراد به على المحتضر لأنه يهون عليه أو يسهل عليه الموت، لكن بعد الموت أو في القبر لا يجوز قراءة نعم القرآن. يعني فيه أنا عند ظني عبدي، فإن ظن خيرا وجده، وإن ظن غير ذلك فنحسن الظن في الله. هذا هو لعله يكون معوض لما قرأت له. أي نعم أحسن الظن بالله، لأن الله عند ظن عبده به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نذهب إن شاء الله الليلة لتأدية مناسك العمرة، أسأل الله التيسير. قال ويوجد بيننا مرضى، فهل يؤجل العمرة؟ لا يا أخي. ويذهب للتنعيم؟ لا، من يعني من أراد العمرة لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرما، لكن يحرم ولا يؤثر في مرضه، إلا أنه يشترط إذا خشي أن يحبس ولا يتمكن من أداء النسك، فيعني يشترط. ماذا يشترط؟ يقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك، إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأنه إذا حبس ولم يتمكن له أن يحل من غير فدية، له أن يحل من غير فدية. حديثي يعني ضباعة أو المرأة التي قالت إني أجدني شاكية، فقال حجي واشترطي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شيخ، لكن هل يلزم يسوي العمر من أول ما يوصل؟ ما يلزم. نعم. لا، على كل حال حنا أجبنا على احتمالات كثيرة. لا هو ما يلزم، يعني هذه أيضا بعض الإخوة سألوا عنها، يعني إذا أحرم المحرم هل يلزمه أن يباشر العمرة أو يستريح، ربما يحتاج إلى مسكن، يحتاج إلى منزل، يكون متعبا، يكون مريضا، فهو محرم يبقى على إحرامه ولا يلزمه مباشرة العمرة عندما يصل. نعم، الأفضل الدين يسر، أقول الأفضل مراعاة، يعني الأفضل أن لا يشق على نفسه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فيكون متعبا أو يكون مريضا أو يكون بحاجة إلى سكن وبحاجة إلى مرفق، ثم يتعب نفسه ويجهد نفسه. فالله سبحانه وتعالى يعني أذكر حديث الذي أضحى محرما في الشمس لا يستطل، ماذا قال الرسول له عليه الصلاة والسلام؟ تذكر العبارة؟ إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعبادة يعني ليس البر بال يعني حتى لما يعني نهى المسرعين في الانصراف من عرفة وبين أن البر ليس في الإيضاع يعني والشدة. على كل حال، هل يجوز المسلم أن يتزوج مسيحية أو غير مسلمة؟ ما أدري يا أخي، ضاقت عليك المسلمات؟ الله المستعان، أنا في أزمة الآن، أقول في أزمة عوانس المسلمات. كل حال، إذا تبي الحكم المسيحي أهل الكتاب حل لنا يعني طعامهم ونكاح نسائهم، لكن ما أدري والله الوقت الحاضر هل هي كتابية صحيحة ولا مشركة، يعني تقول إن عيسى ربها. على كل حال، عمر رضي الله عنه لا يحبذ هذا، يقول إن لهن خلابة يعني يستلبن لب الرجل. ما أدري وش السؤال هذا، سؤال ترف، أنا أعتبر له. إذا كان يدخلها في الإسلام جزاه الله خير، يدخلها في الإسلام ثم يتزوج. أي نعم، لكن خاف إذا بهذه النية أنها هي تدخله في النصرانية. الله نسأل الله العفو والعافية. معظم النصرانية خي ذات أخدان. كل حال، ما نبي نتوسع بالحيل.